الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا شك المأمومون في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة؟ الحمد لله، وبعد، إذا طرأ على الإمام أو المأمومين شك بعد الفراغ من الصلاة، هل صلوا ثلاثا أم أربعا، يعني هل صلوها تامة أو ناقصة أو زائدة، فهذا شك بعد الفراغ من الفعل، والمتقرر عند العلماء أن الشك بعد الفراغ من الفعل غير معتبر ما لم يصل الشاك إلى مرتبة اليقين. قال الناظم عفى الله عنا وعنه: والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. فإذا لم يصل الإمام والمأمومون إلى درجة اليقين أو غلبة الظن فإنهم لا يعملون بهذا الشك الطارئ، لأنه شك إنما حصل بعد العبادة والفراغ منها، وغالبا ما يكون من الشيطان يريد أن يقطع عليهم الطريق بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لا للإمام ولا للمأمومين أن يعملوا بشيء من الشكوك أو الأوهام أو الخيالات والوساوس التي تطرأ بعد الفراغ من العبادة. وأما إذا لم يكن ثمة شك بل تيقنوا أو غلب على ظنهم إما الزيادة أو النقصان، فعلى الإمام أن يسجد وأن يتم صلاة فعلى الإمام أن يسجد سجدتين إذا كانت القضية قضية زيادة على نظم الصلاة، وعليه أن يأتي بما فاته إذا كانت القضية قضية نقص أركان، على ما قررناه في شرحنا لأبواب سجود السهو في مؤلفاتنا وفي المقاطع المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. ولعل السائل يراجع هذه المقاطع حتى يعرف الصورة التي يكون سجودها قبل السلام والصورة التي يكون سجودها بعد السلام. والخلاصة أن ما يطرأ على الإمام والمأمومين من الشكوك والوساوس بعد الفراغ من الصلاة لا ينبغي لهم أن يعملوا به إلا إذا بلغ عندهم رتبة اليقين أو غلبة الظن، فحينئذ يعالجون الموضوع بما تقتضيه الحال شرعا، والله أعلم.